السؤال الثاني عشر، هل يدل تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية سورة الكوثر على الوجوب لفعله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أين تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا ما فهمت السؤال الحقيقة، ما فهمت السؤال. هل يدل تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم على الوجوب؟ أين تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قصدها البسملة. هل البسملة آية من كل سورة؟ ربما هذا السؤال الأخ على الوجوب. يمكن البسملة، نعم، نقول البسملة هي آية في أول كل سورة، آية، وقراءتها والجهر بها في الصلاة محل خلاف، لكن الدليل دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بالبسملة، لكن هنا قراءته صلى الله عليه وسلم ليست في الصلاة. أما الفاتحة فهي آية من الفاتحة، وبعضهم يقول كغيرها من السور أنها مفتتح كل سورة، مسألة خلافية تراجعها في تفسير ابن كثير في أول التفسير.